عصى آدم ربه فإيه؟ تغور. يا أخي آدم ما دام هيبقى خليفة الأرض وهتيجي من أمثال الناس دي كلها إلى أن تقوم الساعة، في عنصرين، هتيجي منه رسل من صلب رسل، وتيجي منه ناس مرسول إليه. إذن فهو بذاته يمثل إيه؟ يمثل الكل اللي هيجي كله. نبوة إيه؟ وغير نبوة، النبوة معصومة، وغير النبوة مش معصومة، ممكن تحصل. فآدم قبل ما ينبأ مر بالتجربة دي، وبعد ما نبئ، ولذلك ايه؟ وعصى آدم، شوف بقى كلامه، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. اذا الاجتباء بعد التدريب، فتاب عليه وايه؟ وما كلفوش الا كده، قال ايه؟ اهبطوا بقى، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي. الله، يبقى اذا العصمه جت امتى؟ جت بعدين، بعد ما اجتباه ثم اجتباه ربه. يبقى اذا في الحاله الاولى بيمثل لك البشر جميعا بانه قد يعهد اليه بحكم وينشر الحكم ويعمله من خلقه، خلاص، ولما يصطفى تاب عليه وهدى. يبقى ادم مثل الايه؟ مثل الدورين الاثنين، دور عصبه النبوه بعد ما اجتباه، والحاجه الاولانيه وعصى ادم ربه فغوى، اي انسان من اناسي الارض اللي هم هيبقوا اولاده. يبقى اذا لازم نفهم ان ادم خلق للخلافه في الارض. الخلافة في الأرض دي، الأرض مهيئة له ومعدة من كل حاجة، يعني مقومات الحياة موجودة فيها، ومقومات بقاء النوع موجودة فيه، كويس؟ وإن أردت أن تترك نفسك بقى شغل عقلك، شغل إيه؟ عقلك بقى، وشوف بقى الأشياء كده واستنبط واعمل ومش عارف، إنما مقومات الحياة إيه؟ إيه؟ موجودة. له بقى فيه، إحنا قلنا في حاجة اسمها الملك، وهو ما يرى، في ملكوت وهي العملية اللي خلف الملك. انت بتشوف بقى اشياء بتؤدي مهمتها في الكون، ما تعرفش ايه وراها. ده احنا الجاذبية اللي عاملة عمايلها في الكون دي مش شايفين، اهي كانت من عالم الملكوت والدريه، انما ظهرت ولا ما ظهرتش. ففيه بقى ملائكة موكلين بقى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، يحفظونها من عندهم كده تطوع ولا من امر الله اللي هم مخلوقين. وبعدين عن ما ينفذ من قول الا لديه ايه؟ رقيب ايه؟ عتيد. يبقى كل حاجه لها ملائكه بس ايه؟ فربنا لما خلقوا خليفه جابوا الملائكه الموكلين بمسلحه الارض. قال لهم اسجدوا له لان هو ده اللي هيبقوا انتوا في خليفته. يبقى السجود بقى جاي ليه؟ خضوع للخليفه الذي ايه؟ يعمر الارض. وانتوا يا ملائكه. ولذلك القصه دي اغلقت في كذا صوره، لكن كل صوره بتبدي لقطه. هنا الا ابليس ايه؟ ابى، كده في ايه ثانيه الا ابليس استكبر، الا ابليس ابى وايه؟ يجيب الاثنين، كده، ومره يقول ما منعك ان تسجد، ومره يقول لك ما منعك الا تسجد. الله، لقطات مختلفه. ليه؟ كل لقطه بتبدي ايه؟ عشان نجمع اللقطات دي وتطلع الايه؟ تطلع القصه. وفي ايه بقى ثانيه اللي بينتني قال له استكبرت ام كنت من العالين؟ يبقى امتناعك عن السجود لا سبب له الا شيئين، يا استكبرت ان تسجد لادم ادواء لك، يا كنت من العالين. ايه يعني من العالين؟ اي من العالين الذين لم يشملهم امر السجود. كان امر السجود كان لملائكه خاصه اللي هيبقوا في خدمة آدم، إنما العالين المهيمون دول الثانيين ما لهمش علاقة بآدم ولا يمكن يجروا عنه. فقال له أنت قول لي بقى، أنت كنت مستكبر آدم ولا أنت كنت من الطائفة اللي ما شملهاش الإيه؟ ولا ما شملهاش الأمر؟ إذا فلقطات القصة المختلفة في الصور كلها تجمع إيه؟ تجمع قصة إيه؟ ولذلك هو الحاجة اللي متكلمة مثلا يقول لك قول لي البلاغة في القرآن في قول الله لا منعك أن تسجد ولا ما منعك ان لا تسجد، ايهما البليغ؟ فان كانت ما منعك ان تسجد هي البليغه يبقى القران فيه بليغ وغير بليغ، وان كانت الثانيه تبقى دي اللي مش بليغه. ايه قول لنا الحكايه دي؟ دي فيها لا ولا ما فيهاش لا؟ يقول له اصلك انت مش فاهم، ما عندكش ملكه تتبع، لان العرب اللغه لها فهم ولها ملكه،

وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحك. الشيطان بس أبوس بقى فوسوس إليه الشيطان. الوسوسة حتى اختيار الاسم بتاعها الوسوسة هو الصوت المغني بالشاف ومتاخد كل حاجة بالحياة لها صوت. يعني بقول لك مثلا نقيق الضفادع وصفير الفرس وخوار الايه وخوار الايه البقر ونهيق الحمير مش كده وصغاء الشاه وخرير الماء وحفيف الشجر. كل حاجه لها متخذ اسم صوت من الحركه بتاعتها. كلمه وسوسه بقى دي ربنا اختار لها اللفظ اللي هو الوسوسه هي صوت الحلي. صوت الذهب لما يجي على بعض كده شوف عمل الاغراء في ايه. الوسوسه هي ايه صوت ايه يعني اوعاها عشان هتدخل لك دخول يعني دخول مغري شويه. فوسوس اليه الشيطان قال قال ايه ما هي الوسوسه؟ قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد؟ طب يا اخويا ما دام هتدلني على شجره الخلد اما قلت ربنا انظرني ليوم بعثوه ليه يعني ما كنت تاكلها وتنفض وخلاص وتتحرق وممكن لا يبلى ما دام عارف الحكايه دي ما تديه لروحك. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. إذن ظهور السوءة وهي العورة بعد الأكل. طب وكان قبل الأكل إيه بقى؟ كان قبل الأكل كله ولا قبل الأكل من الشجرة دي؟ ده رتبها على الأكل من الشجرة. يبقى الأكل من غيرها ما حصلش منه حاجة. ليه بقى؟ إزاي بقى؟ العورة احنا عارفينها ايه؟ ما هي العورة؟ هي المكان اللي الانسان يستحي ان يكشف. وهما السوءتين قبلا ودبرا في الرجل وفي المرأة. القبل والدبر لهم مهمتين. مهمة في ناحية الماء اللي يجي من ناحية الكلى والحالب والمثانة والمهمة الثانية اللي بيرمي الجهاز الهضمي. ودي اسمها بتطلع العادم من الحركه الناشئه من الاغذيه وعمليه الايض والمش عارف اللي بتاعها دي. طب الاول ما بنتش العورتين دول ليه؟ لان الغذاء كان طاهيه ربه فبيهدم القدره والحياه والبتاع بدون ان يترك فضلات. لكن لما خلفهم وكانوا من الشجره اللي خمر خمر بقى واللي طلع عايز بياع وعايز شغلانه بقى قاموا يرفض او ايه دي ايه القرف اللي طالع دي. فما عرفوش سوقتهم الا لما اكلوا من السيف. ولذلك حين ترى عوره في المجتمع اي عوره في المجتمع فاعلم ان من هجم من مناهج الله تدعو السيف. وهذه هي الرمزيه فاكلا منها فبدت لهما. قبل الاكل منها ما كانش بيسوى. ليه؟ لان اللي بيضحك الله وبيدي على قد ايه؟ على قد السخن. ولذلك في غذاء الجنه ليه مش هنتغوط؟ لان اللي طاهيه ربنا لانه بياكل فبناكل على قد الاستبقاء الحياه والمتعب ما يبقاش له ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه طيب فضلات. اذا قبل ما ياكلوا من الشجره ما كانش فيه ايه؟ فضلات. لما اكلوا من الشجره ابتدوا دخلت بقى اهواءهم طلعت الرياح وطلعت القرف ده كله فابتدأوا يقرفهم ويلزقوا الورق عشان يداروا الايه؟ الخيبه اللي ظهرت دي. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. ولما بدت السوءه وعوره وعايزين يسترها بالفطره كده بقت حجمه. طب ايه اللي خلاها سوءه؟ ما الفرق بين الفتحه اللي بيخرج منها الغائط والفتحه اللي بيخرج منها البول وفتحه الانف وفتحه الفم؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ما دي فتحه في الجسم ودي فتحه في الجسم بس دي بيخرج منها شيء قدر كان حلو هو ده وبعدين لما خدت حظك منه بقى ايه؟ لا وحش. ومن العجيب ان الانسان وهو حيوان ناطق حين يأكل يأكل باختياره والحيوان يأكل بغرائزه. والاختيار قد يلخبط مع ما أهواء، لما يأكل ياكل وياكل أكل ملخبط باختيار الإنسان. شوف بقى فضلاته ريحتها شكلها إيه، وهات فضلات الحيوانات، رائحة فيها تزين ولا تكاد لا توجد لها رائحة، وناخد الفضلات احنا قالوا نلزقها جلا ننتفع بها ونعمل بها مش عارف ايه، ونعملها سماد ونعملها مش عارف ايه، والثانيه تبقى مقرفه وتبقى مش عارف الله ايه الفرق. فما قال لك انت بتاكل باختياراتك، انما الحيوان بياكل بغوائزه. يسيب النعناع المورور الحلو ده الاخضر ويروح ياكل الحشيش، ولا ياكلش النعناع، ياكل ويشبح تضربه مهما تضربه عشان ياخد عود واحد ما ياخدوش. لكن انت بعد ما اكلت وغسلت ايدك وسلكت اسنانك وقعدت يقول له انت نسيت الحلو وروح يا رام رام تاني. ودول انت اكلت يقول انا اكلت كده، فقول له ايه اذا جئت مع النبي؟ لا تحسن مع النبي، لا ده في قطايف ثانيه، ده في مش عارف ايه. يبقى الحيوان تضربه عشان ياخد عود برسيم واحد ولا عود زائد ما يمكنش ياخد، خد على قدره ده ممكن يفعل. خلاص يجي مثلا الانسان يبقى عنده فراسه في الجنس مع المراه مثلا، الحيوان بمجرد ما تعشر منه او خلاص ولا يجي ناحيتها ولا تمكنه منه. وبعدين نفهم الحيوان الغلبان يكون ما بيتكلمش، نقول ده الشهوه شهوه بهيميه. طب يا اخي ده البهيم ما بيعملهاش، ده البهيم اذا وجد الانثى حامل ما يخرجش ناحيتها وهي لا تمكنه وتكون شهوه بهيميه عليه. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يعني شرعا يخسفان ينزعوا عليهما من ورق الايه الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. في فترة عدم النبوة لسه في مسألة ايه، في مسألة التدريب. اللي يغلط وانت بتدربه تضربه ولا تصوب له؟ بس التلميذ اللي بتديله التمرين كده والتطبيق بتاع تروح مصلح له الصواب ولا جايب له الصواب ولا لا، انما في الامتحان شيء ثاني. وعصى ادم ربه فغوى يعني لم يصب الحقيقه. يسموا التائه في الصحراء يقول له أأنت غاوي؟ غاوي يعني ايه؟ يعني تائه. وعصى ادم ربه ايه؟ فغوى. وبعدين هات بقى المرحله الثانيه بتاعت العصمة بقى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى آدم مثل كم دور؟ دور الإنسان العادي اللي يطيع ويعصي ويسمع كلام الشيطان، ولكن ربنا شرع له إنه إيه؟ إنه يتوب. فقال له داوود التوبة. تلقى آدم من ربه كلمات في إيه؟ زي ربنا بيعاملني برضه، بيقدر إنك تعصي وإنه إني لغفار، توب إلي، اعمل مش عارف إيه. لكن بعد بقى ما اجتباه واصطفاه خلاص جات العصمة. طب ما فيش واحد بقى يجي يقول لي إزاي آدم نبي؟ مين اللي قال لك انه نبي بقى الان؟ الان ده لسه كان ولا نبع ولا ثم اجتباه. وايه بعدها؟ وعصى ادم وربه ثم اجتباه. حتى يبقى بثم، بثم اللي تقتضي ايه؟ تراخي. ثم اجتباه اي اصطفاه ربه فتاب عليه وهذا. قال اي قال الله لهما اهبطا منها جميعا. بعد التجربه اللي انتم خدتوها ايه؟ فيه امرا وفيه نهي وفيه شيطان، واتباع الشيطان أظهر عوراتكم. خذوا التجربة دي وانزلوا بقى في الأرض امشوا على ايه مقتضاها. يبقى بيديلهم ايه؟ مناعة لحركة الحياة كلها مع التكليفات، لأن كل تكليفات يا أمر يا ايه يا نهي. اللي يفسد التكليفات علينا ايه؟ الشيطان. بس الشيطان بيستخدم حاجة في الذات، يستخدم النفس، يحرك نفسك في الشيء. والا فاذا كان هيتم الشيطان بقى كل حاجه من الشيطان، ونقعد الشماعه اللي نعلق عليها كل ما عاصينا، نقول له لا ده في حاجات من النفس وحاجات من الايه. والشيطان ما يقدرش عليك اذا سلط عليك مين؟ سلط عليك ايه؟ نفسه. والا ابليس لما غوى من كان وسوسه؟ من اللي وسوسه بقى؟ نفسه. ثم اجتباه ربه. شوف كلمة ربه، ما تقالش اتباعه الله، الرب المتولى التربية. ومن تمام التربية الإعداد المهمة. ثم

من ان الله خلق ووضع كتالوج وانت عايز تعمل كتالوج جديد من عندك، يبقى مش ممكن الاله تؤدي مهمتها. امسكت الكتالوج بتاع الصاله تمشي الاله، فاما ياتينكم مني هدى، هذا الكتالوج اهو يتبع هدايا لا يضل ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري، احنا قلنا اعرض يعني ادى العرض كتافه زي ما قلنا، ومن اعرض عن ذكري ايه النصيحه ادوك لا يضل ولا ايه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، معيشه ضنك، يقول لك ده كلب ضنك. الضنك هو الضيق الشديد اللي تحاول تثبت منه كده وتثبت منه كده مثلا. طب وليه معيشه ضنك؟ ليه؟ قال لك لان اللي مؤمن باله ان عزت عليه الاسباب ما يبقاش صديق ابدا، يقول ده ليه يا رب يطلعني من يلا. انما اللي مالوش رب يا ويله ساعة ما تيجي اسبابه تعجز يعمل ايه؟ ينتحر. انما المؤمن ما ينتحرش، يقول ده ليه يا رب يخلقني القوانين، انا ليه يا رب يرزقني من غير ايه؟ من غير حساب. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا ترضى وأن ترضى، مش ممكن أي حاجة تيجي في الدنيا يقول يا سلام مش أنا ليه يا رب، ده اللي له أب ما بيحملش هذا، لا بيعرف القماش غلي ولا اللحمة مش موجودة ولا مش عارف إيه، اللي له أب ما بيحملش، يبقى اللي له أب بيعمل إيه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا انت ما معكش الا جنيه واحد ومشيت واحد لطشه منك فوقع، تزعل ولا ما تزعلش؟ فلاش. طب وان كان عندك كمان 10 في البيت؟ طب وان كان عندك حساب في البنك؟ اهو ربنا الرصين الاعلى بقى، تباع اي حاجه تقول انا ليا رب. وربنا ادالنا مثال مع الرسل، لما جيت موسى طلع ببني اسرائيل وفرعون ازواج كده وراه وعايز يلحقه عشان يموت، قال اصحاب موسى ايه؟ انا لمدركون. كمان هي الوراء البحر اهو وادي العدو اهو، يعني كلام ما واضح، انا لايه؟ ماذا قال موسى؟ اهل الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال كلا. يذهب من فيه كلا ويمكن تكذب بعد لحظه يخدم عليه كده، لا اصلا ما يا ربي تهديه. لا لا لا لا لا، اهدي الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب. يبقى مش اللي يؤمن بالله ويتبع الهدى مش هيبقى في ضنك ولا في شده، تميله شده برضه، انما شده إيه؟ لا تخرج عزمه عن الرضا. يقول ليه؟ يقول ايه؟ انا ليا ايه؟ انا ليا رب. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الضيق، الضنك يعني الايه؟ من يريد الله ان يهديه ايه؟ يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ايه؟ ضيقا حرجا كانما يصعد ايه؟ الله. ايدي برضو ايه من الايات بتاعه المعجزات القرانيه. طب ومين قال ان اللي يصعد في السماء صدره يبقى ضيق؟ مين اللي قال الحكايه دي؟ هم طلعوا السماء ما تلقوش السماء، تلقوش السماء ولا ما حصلش. ايه اللي عرفه؟ ان اللي يطلع للسماء صدره يضيق. هو معنى ضيق الصدر يعني ايه؟ حيز اللئة بقى ضيق، واللئة هي اللي بتعمل عملية التنفس وعملية لا. فلما يبقى ضيق ولو بمرض، لو طلعت انت في السلم ولا بتاع تنهج ولا لا؟ معنى تنهج يعني ايه؟ الرئة اللي هي فيها خزينة الهواء مش قد الحركة، فأنت بتساعد وتجيب هواء كده يعني بتجيب هواء كتير، يبقى ده الصدر إيه؟ قفص الصدر إيه؟ ضيق. اللي يجي له شوية مثلا زي اللي عندها مثلا شوية بلغم ومش عارف يضيقوا إيه؟ حجم الهواء، يبقى ما تعبان ولا لا؟ طب إيه اللي قال لهم بقى إن اللي يصعد في السماء إيه؟ صدر يضيق. منين جت الحكاية دي؟ ربنا اللي قال إيه؟ وبعدين دلوقتي لما يطلعوا ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل كده؟ ولذلك يدوا لهم انابيب ويدوا لهم مش عارف ايه ويدوا لهم ايه ويدوا لهم ايه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وبعدين ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من عمل الليل انت عملت سنه، انت نسيت اياتنا احنا برضو ننساها. طب وايه كلمه اعمى دي؟ من كان في هذه اعمى فهو في الاخره ايه؟ المراد بالعمى ايه؟ معنى عمى الا تدرك المبصرات، وقد توجد المبصرات ولا تتجه لها بالرؤيا، يبقى كانها عمى. قد بعضها ما هو عمى ما بيشوفش المبصرات، طب معرض عنها، يبقى برضو اللي بيشوفش يبقى اعمى ولا مش اعمى؟ ولذلك في الاخره لا يجي كده يقول ايه؟ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فما له من دون الله اولياء ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما. يا جماعه انا مش بس اعمى، بس عميا وبكما وصما، لان الاعمى يهتدي الى الطريق بذاته وبعيونه، فمش هيهتدي بذاته لانه اعمى. طب يدخل في اخوانه اعمى وينادي يقول يا ناس خذوا بايدي ابكم كمان، مش هيقدر ينادي. الله. طب ثم الصم الرقعه كمان يبقى عميا وبكما وصما، ما يقدرش يسمع حتى لو واحد بعيد يقول له يا شيخ ابعد عن الحكايه، مش هيسمع. يبقى اذا مناكب النجاه كلها مسدوده، فهو اعمى فلا يبصر النجاه بذاته، وابكم فلا يستغيث لياتي احد لينقذه، واصم فلا يرد على المتطوع. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن حشره أعمى وجد كثير من المشركين شيئا ظاهريا يفعلون به على اسلوب القران، فقالوا ان الله قال نحشره يوم القيامه اعمى، وفي ايه اخرى ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما، وفي ايه اخرى يقول في ذلك الموقف وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها، فأثبت أنهم رمت لا يرون، وفي هذه الآية أثبت أنهم يرون. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، وفي آية أخرى في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر إلى أن يقول ولا ترونها عين اليقين. فهذا ذلك، ولكنهم نسوا شيئا وهو انه بعد البحث توجد مراحل متعدده، فساعه يحشرون من قبورهم يقولون عميا حتى لا يهتدون الى طريق نجاح، ولكن بعد ذلك يريهم الله بايمان اخر ما يتعذبون به في النار. اذا فهي مواقف وايه ومراحل. يلاحظ ان الايه التي قال ان نحشرهم اعمى فصلت في ايه اخرى ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما. زاد هناك ايه؟ العمى مشترك، ولكن صم وبكم هناك ايه؟ زي قلنا انه ساعة يبعث الكافرون يفزعون بالبعث الذي كانوا ينكرونه، وبعد ذلك ماذا يحدث لهم حينما يرون شيئا كانوا لا يعتقدونه بعث الدينه هو كانوا مفكرين به؟ يضطربون اضطرابا، ويحاول كل واحد منهم ان يرى ما يسمع به، فيكون العمى بحيث لا يرى شيئا يدله على شيء. وبعد ذلك قلنا ان يجي العام الاول وبعدين قلت الايات بعد البكر بكر لان العام ما يستجيش بذاته الى المخرج وبكر لا يمنعه الله من ان يستغيث بغيره ليجعل له مخرجا وثم علشان ما يسمعوش حتى حد يقول لهم يفزع لهم كده فزعه مجانا كده من عنده يبقى وسائل الادراك في النجاه كلها ايه معطله وهذا كفاء لنا صنعوه لان الصنع والبسم والعمل اللي هيجاز به هم اللي قدموه في الحياه ليه؟ لأن لما يجي الرسول له ويقول لهم الدعوة يعملوا ايه؟ صوم اسم وبكر وعذر تبقى المسألة هي هي ولا لا؟ ولذلك كما نسيتمونا في الماضي بيت الصوم وعمي وبكر تبقى برضه هنا ايه؟ برضه صوم وعمي وايه؟ وبكر وده جاء عادي. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا بينا. احنا قلنا الآيات تطلق إطلاقات متعددة لأن الآية آيات جمع آية وآية يعني شيء عجيب. تقول فلان آية في الحسن، فلان آية في الكرم، تقول فلان آية في الإيه في الزكاة، يعني أمر إيه؟ أمر عجيب. فالآية هي الأمر العجيب. عجائب الآيات في التلمس مراحل، آيات في الكون يلتفت بها المكون إلى أن اللي خلق ده لم يكن إلى فرد، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته كذا ومن آياته بآيات، يبقى آيات ملفتة إلى الإيمان. وبعد ذلك يرسل الله رسولا يبين للملتفت إلى وجود قوة قاهرة، يعني كشف الآيات إنك أنت تعرف إن العدم دي لازم يكون حاجة قادرة في منتهى القدرة والعزم، انما ايه ما تعرفش، عايز منك انت تعرف. يريد الرسول ينبهك اسمه الله ويريد منك كيف وكيف وكيف وان اطعته يتبعه. يبقى البيان يجي من ايه؟ من الرسول. بعد ما يلتفت الانسان الى فياتي من الايات الكونيه ان تلفت العقل البشري الى ان وراء هذا الكون خالق يتناسب مع حكمه الكون ده قوه وقدره وحكمه واتساع علم، لكن ما يعرفش القوه دي اسمها ايه؟ ما يعرفش عايزه منك ايه؟ ما يعرفش اللي هيطلعها يعمل له ايه؟ لا ما يعرفش. من كان ولا بد من رسول يبين اسم القوه. القوه التي يبحث عنها عقلك ايها المؤمن بالقوه الخفيه اسمها الله. ويريد منك كذا وكذا وكذا وكذا. وان قطعت يديك كذا وكذا يبقى البيان ده يجي من مين؟ من الرسول. وما الذي يدرينا ان ذلك الرسول صادق في البلاغ عن هذه القوه؟ يرسله ايه اي معجزه بقى عشان يثبت انه صادق في البلاغ عن ايه؟ يبقى الايات القوه الايات الكونيه تلفت الى وجود قوه خفيه. والايات الثانيه معجزه تدل على صدق الرسول في البلاغ. وبعد ذلك ينزل الله احكامه في اياته اللي هي الايات الايه؟ القرانيه. يبقى كان نوع من الايات آيات كونية تلفت إلى وجود قوة قادرة قاصة حكيمة عليمة. وآيات تثبت صدق الرسول في البلاغ عن هذه القوة، وآية تحمل أحكام الله افعل ولا تفعل. تبقى دي آيات. فأنت حددت كل هذه الآيات. نسيت أظهر. لا التفت إلى آيات الله الكونية، ولا التفت إلى آيات الله في معجزة الرسول، ولا التفت إلى آيات الأحكام. فلما نسيت الكتاب هي اللي تنسيت إيه؟ يبقى جزاؤه صح ولا لا؟ قال ذلك اتتك اياتنا فنسيتها. النسيان هنا معناه ايه؟ لو كان نسيه كان يبقى معذور. ده النسيان هنا معناه الترك، تركتها ترك الناس فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طب ما ده ينسى اليوم ليه هيجيبه العتب؟ قال لك تنسى في ايه؟ في النعيم وتنسى في الفرع وتنسى في الليل الجنة، إنما تنساش في حاجة تانية اللي هي في إيه؟ في العقوبات. وكذلك إن في هذا الجزاء نجزي من أسرف. هنا الإسراف هو تجاوز الحد في الأمر الذي يعلم له حد معقول. الواحد هنا بياكل عشان استبقاء حياته. لما يتزوج في الاكل يبقى نقول له ايه؟ اسراف. يبقى الاسراف معناه ايه؟ تجاوز الحد المطلوب في العمليه. الانسان بشر له دخول يقول له دخله كده ما تصرفوش كله، لانك لو صرفت كله يحصل لك ايه؟ ما ترتقيش حياتك ابدا، ما يجيش يوم تشتري لك عربيه، ما يجيش يوم تبني لك بيت، ما يجيش يوم تعمل كده، ما دام بتصرف الدخل. طب امال نعمل ايه؟ انا قال لك تصرف جزء وتخلي جزء، ان خدت زياده عن الحد ده تبقى اسرفت. ان الموزعين كانوا ايه؟ يبقى ايه الاسرفت يعمل ايه؟ قال لك الله يريد من الانسان في اقتصاديات يعني يكون في خسرتين اثنين. انه ينفق وانه ما يسرقش. ينفق طب ما يقول له ما ينفقش، قال له لا نتعطل مصالح الدنيا. اللي ما يشتريش الامتعه والادوات دي، طب ما المصالح تتعطل. واللي بيشتغلوا بقى يتعطلوا والدنيا تتربك كلها. يبقى ربنا عايز ايه؟ ان انا نشتري عشان ايه؟ دولاب الحياه يا شيخ، بس ما نشتريش بكل حاجه. ليه؟ علشان ترقي حياتك، ترتك. ان كنت مأجر بيت تبقى تسكن في ملكك. يبقى ده انا الاساسي لو كنت توفر شويه. يبقى مع الاطار ان تتجاوز حدك في الانفاق الذي تنفقه فيه وتندفعه. يبقى لازم في حد ايه؟ والذين اذا انفقوا فيه لم يسرفوا فيه ولم يقتروا. عايزين الاثنين، ما يسرفش ولا يقتر، لان الفقر يعطل حركه الحياه الواحد، وان اسرف يجمد حياته ولا يرتقيش. ولذلك انت تقول ايه؟ ملوما محصورا. صح كويس. فاذا الاسراف تجاوز الحد في الامر المطلوب. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق له مقومات حياته من طعام وشراب وهواء. بس حدد له الطعام والشراب، قال له لا تاكله ده ما تاكلوش. يبقى الاسراف تعمل ايه بقى في المحرك لما يحرك حاجه ويحرك حاجه؟ الاسراف ان تزيد جانب الحلم من جانب ما حرم. يبقى انت اسراف. هو قال لك اعمل ايه؟ كل ده ما تقولش ليه؟ ما تشربش خالص. اذا من المحظور اهو كفت ما تشربش خمر دي من جانب الحرمه اهي وديتها فين؟ جانب الحلال. يبقى ده تجاوزت الحد فيما احل الله. وبرضه تجاوزت الحد بس بالنفس فيما حرم الله. يبقى الاثنين فيهم ايه؟ اسراف وتجاوز ايه؟ وتجاوز حد. الذي احل الله له شيئا وبعد ذلك يروح الى حرام يقول له تجاوزت الحد. خد حرام وحلله يقول له تجاوزت ايه؟ تجاوزت الحد. طيب قد يكون شيء حلالا في ذلك. يبقى الاسراف في ايه؟ انك لم تاخذه من حله. المفروض انك تاخذه من حلال. يبقى برضه اذا اخذته من حرام تبقى اسرفت ولا لا؟ يبقى اذا الاسراف تجاوز الحد. الى بقى في التكاليف أن الله حرم أشياء وأحل أشياء، فلا تنقل شيئا مما حرم إلى شيء، ولا تنقل شيئا مما حلت إلى شيء. إيه؟ كل ما حرمت دينة الله لك. يعني مش بس يقول لك بس أنت بتعمل، ده بيقول لك على الناحية الثانية. لا تضيق على نفسك لأنه بيلومك أنك أنت تحرم ما أحل الله. اقبل منه أنك أنت تعمل إيه؟ أن يلومك على أن تحلل ما حرم الله. لأنه برضه صالحك قال لك وليه حرمت دي؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ الله يبقى ليك ماشي في مصلحتك ولا لا؟ ولا هو بس عايز ينشر تصرفك؟ لا الاثنين. إذا الإسراف اعتباره في إيه؟ في كل شيء. فالذي مثلا أدي مسألة الطعام والشراب ما تصرفش فيه. طيب مثلا وضمن له بطاء يوم عيش عشان الجنس يفضل إلى أن تقوم الساعة. يوم جاب الزواج اللي بيه إيه؟ يستمتع ويجيب نفسه. ما تشربش فيه تعرف ايه؟ وتنقل ما حرم الى محل وتنقل الشرعي. اذا فالاسراف الذي اسرف في حياته معناه انه نقل شيئا من المحرم الى منطقه المحرم، ونقل شيئا من المحرم الى منطقه المحرم. ولذلك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. اسرف يعني ايه؟ عمل العمليه دي. ومع ذلك كله برضه ما تزعلش، ما دام انت امنت بيا برضه تعالى اسمك فرغ بكفك في مسائل ايه؟ كثير. وانا اقول لك كثير من الحاجات الا ان تكون مشركا ايه؟ مشركا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. قال كذلك اتتك اياتنا الى اخره، وكذلك نجي من اسرف. الله. طب بقى اعطيني الشرف. منزلة ثالثة، منزلة دي منزلة عدم الإيمان. على طول المنزلة اللي بعد عدم الإيمان هي منزلة إيه؟ الإسراف. الإسراف ويكتب البيت كوثر في البيت. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، لأنه معنى أن ينقل الحل إلى المحرم والمحرم إلى الحل بيعطل إيه؟ بيعطل آيات الحل. ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. الله إذن الكلام يقول في الدنيا بيقولوا إيه؟ ما دام قال ولا عذاب الآخرة يبقى بيتكلم على الإيه الدنيا. ما تفكرش ربنا بآخر حياة، كل حياة آخرة لها، في أشياء كثيرة ربنا لا يؤثرها للآخرة، وأول ما لا يؤثره الله للآخرة الظلم. شوف يمد ظلوم حتى يرى المظلوم ما صنعه الله في الظلم، لازم تكون كده. وإلا الذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا يعملوا إيه؟ يفجروا في الناس. إنما كل ذلك لازم تشوفه كده مصلحة، علشان إيه؟ عشان الأمور تستقيم في الحياة، وإن لم يكن مؤمنا بها، وإلا لو كان بس ما يؤمنش إلا بالآخرة يبقى مش مؤمن، يعمل إيه؟ يفجر في الناس. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يعذب، تعذيب المعذب للمعذب يتناسب مع قدرته. عيل بيضرب واحد قلم غير شاب بيضرب واحد قلم، غير راجل عجوز مش قادر يتحرك يضرب واحد قلم. إذا العذاب يتناسب مع مين؟ المعذب. فإذا كان المعذب قوي يبقى العذاب شكله إيه؟ يبقى شكله قوي. يبقى إذا ما ينالك في الحياة ضعيف، لأنه حينالك من جنس من الناس اللي وياك، إنما اللي حينالك في الآخرة يبقى من مين؟ من الله. وده متناسب مع مين؟ مع صبرته ونجمه وقوته. وكذلك نجزي من أسرف فلم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد. وعذاب الدنيا يمكن حينتهي، لأن بالموت ينتهي، بالمعذب يمكن يرضى عنك ويأسف عليك ويطبطب عليك ثاني، يمكن حد يتوسط ويجيله خلاف مثلا، انما المساله دي هناك ما فيش كلام. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. يهدي أنت بتهد يعني بالدور، لأن معنى الهدايه أن تدله على طريق الخير تهديه. أدي الدلالة والبيان. تسأل واحد أنا عايز يقول لك عايز الطريق ده، وده الطريق ده هنا، ودي الشيخ ده، يبقى يهدي يعني إيه؟ يدل ويبين. ربنا بيستفهم وبيستفهم ويقولوا لك فلأن مرة استفهام يكون مثار للشيخ، لأن الاستفهام يجب مرة عشان تعلم ما تجهل، ومرة عشان يأرغاك اللي عملت مش عايز يفهم. لا تقول هم شايفين الامم التي فلسفت رسلها ماذا حدث لهم. ولذلك يقول في ايات اخرى وانكم لتمرون عليهم مصبحين، هناك في قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والفجر وليالي العشر والشفع والليل اذا هل في ذلك قسم الذي حج الم ترى كيف فعل ربك بعاد ترى مزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصحف بالوقت وفرعون ذي الاوتاد. يعني شايفين الايات دي، اذا الايات كثيره على ان رسل الله نصروا من الله وان جندنا لهم ولينصرن الله من ايه؟ يبقى اذا نصر الله لانبياء مش بعيدهم وبعدين يتخلى عنهم، فلازم ننصرهم. وبعد ذلك المكذبين يكون مقابلهم زي ما انتم عارفين. فانتوا ما شفتوش حاجه زي دي، ساعه تسمع كلمه الاسلام دي معناها انها شيء كثير فوق الخطر. واحد يقول لك انت ما بتسالش عنه، يقول له كم سالت عنك؟ يعني ايه معنى كم سالت عنك؟ يعني سالت عنك مرات كثير. يقول له انت بتقصر في حقي وحق مش عارف، كم اعطيتك؟ كم عملت لك كيف؟ عشان دي معناها ايه؟ وكانك انت وكلت الامر اليك. كأنه قلت له كم مرة أحسنت إليك، مش قلت له أنا أحسنت إليك كثير، لأن هذا كلام منك أنت، ده أنت عايزه هو اللي يقوله. ولا تستفتم عنه إلا إذا كان الجواب في صدرك. ساعة ما يجي يقول له كم مرة أحسنت إليك يوم يعدل سوق، يبقى من مين؟ مش من المتكلم، من مين؟ من المسؤول. يبقى إذا الاستفهام عن الشيء ليس معناه أن تعرف ما تجهل، ولكن أن تقرر المقابل ولفعله هو لا من الفعل. فبيقول أفلا يعلمون يعني يذلهم ويبين لهم القرى الكثيرة والأماكن الكثيرة التي كذبت رسلها وماذا قالت لها. يبقى شيء ثاني يحط الايه كثير. أفلم يهدي لهم أفلم يبين لهم كثير ما يرونه في الأماكن التي كذبت رسلها وما حدث لهم. كان يجب أن يتنبهوا إليه وما يتنبهوا إليه يوم ينصرفوا عن مصلحه وينصرفوا عن مصلحه يأمروا بالإيه بالرسول. يبقى أفلم يهدي أفلم يبين ويذل الأشياء الكثيرة التي يرونها وقد كذبت هذه الأمم رسلهم ماذا حدث فيها يمشون في مذاكرهم أغيروا إنكم لتمرون عليهم من فعل. مش بنقول لكم تاريخ لا أنتم بتشوفوه إيه بعد سماع بتشوفوه بعينكم وإنكم لتمرون عليهم من فعل. يمشون في مذاكرهم إن في ذلك لآيات يعني أشياء عجيبة اللي له عقل يفكر لآيات اللي يقول إيه يقول اللغة اللغة يعني العقول والألباب. كلمة اللغة دي بتخلينا إشكالات متعددة في الكون مش فاهمين إن ربنا عمل العقل عشان ترزع بيه الفكر وترمى زي ما أنت عايز. يقول لا ده اسمه نوها جمع نوبيا يعني العقل ده عشان ليه مش عشان يخليك تنتلت. العقل جاي عشان ايه ينزل. ولذلك حتى كلمة عقل يعني ايه عقل ده العقل المأخوذ من عقل البعير. وانت بتأيد البعير بالحبل عشان يعمل ايه عشان ما يدريش ويشل. يبقى عقلك معمول لك علشان ايه علشان ما ايه ما تمشيش في الكون كده زي ما انت عايز. كل حاجه تحكمها تقول دي صح ودي مش صح دي صح ودي صح. يقول له يا راجل لما تسرق الناس عقلك كان لازم يقول لك انت ما دام سرقت وانت واحد أبح للناس جميعا ان يسرقوك وخليك تسرق وانت واحد بقى كده وهم ما يسرقوا فيك ضلك كده فكلهم يتكفوا عليك ويسرقوك يا اخي انت واحد انما هم يسرقوا ايه. يقول لك غض عينك عن محارم غيرك. العقل يقول ما دام انا هغض عيني عن محارم غيري اذا طلب الله من غيري انه يغض بها عيني عن محارم. يبقى العقل يعمل ايه ما ياخدش التضييق على انه تضييق عليه لا يأخذ على انه تضييق عليه وعلى غيره والغير اكثر منه. يبقى ساعه ما بيمنعك من حاجه بيمنع ايه بيمنع غيرك من ادي العقل اللي انما عايز يعرض في اعراض الناس. طب ما تخلي الناس بقى تعرف في اعراضك. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء العربي وقال له انا كل حاجه ماشيه تمام في امور الدين الا مساله المراه عندي شذوذ في الجنس مثلا. أما ده بيجده يعني يسويه عنه يقوم يعمله ايه يخليه شغل عقله. يقول له يا أخي العرب أتحب ذلك لأمك؟ طب خلي واحد يسمعها بقى كده ويفتكر أمه بقى. أتحب ذلك لأمك؟ أتحب ذلك لأختك؟ كل ما يقول له حاجة الراجل ايه إلى أن قال أتحب ذلك لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس يا أهل العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لزوجاتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء من هذا إلا وذكرت أمي وزوجي وأختي وبنتي. العقل جاي يعمل ايه بقى؟ يقول لك اعمل معادلة ما تشوفش انك انت اللي هتعمل حاجة في أعراض الناس يعني المعادلة بعقل. يبقى كلمة نهى يعني بين مش يبرطع لا. ولذلك كلمة لب برضو الألباب السطحية اللي تديك ان العقل يشعر انما لب الحقيقة تخليك ايه تخليك تفهم كل حاجة وتفتوح ايه وتعرف ايه. ان في ذلك لآيات اللي قول ايه لقول النهار. طيب الآية اللي قالت ان كنتم كان يجب ان تنظروا الى كثير من الامم والبقاء الذي كذبت رسلها كيف حصل لكم مش معناها كده. طب ولما ننظروا الى نعمل ايه ثم ترتجعوا ولا تعملوش ليه ما نعمل احسن تكون لكم نهايه زي نهايه الدور. يقولوا طب ما دام المساله كده دي احنا قاعدين هو لا جالنا عذاب ولا طاق ولا مصر ولا احصرصر ولا اي حاجه طب ما انت بتقدمنا باللي كان ربنا جاب قال بقى احنا منعنا ان نفعل بكم ما فعلنا بالمكذبين بالرسل السابقين من إهلاككم وتدبيركم بقوايا القطيع شيء واحد اللي منعنا. يقول طيب ليه بتأذيب ما تعمل بقى؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجبا. ايه الكلمة اللي سبقت؟ قال لرسول الله وحده وما كان الله ليعذبهم وانت فيه. قال دي اللي انا قلتها وهي دي اللي ما خلتش عذاب يقع بكم ايها المكذبين. والرسول يوضح يقول لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله. يبقى اللي منعنا ان نفعل بكم ما فعلنا في الامم السابقه ان واحد يقول لك الله يهدد الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يعتب فيهم مين كما عملت الامم السابقه. فبهم كذبوا ما عملش في الامم ايه؟ قال لك ما المساله فلست فجر كلمه سبقت من ربك ما كان الله ليعذبهم وانت فيه وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. الله اذا المساله اللي منعتكش كده الكلمه دي قال لك لا واجل مسمى تمام. يبقى في حاجتين اثنين منعونا ان ناتي بالعذاب. ايه هم؟ الكلمه التي سبقت وما كان الله ليعذبه وانت فيه واجلهم المسمى. كل واحد ايه؟ اجل معلوم. ولولا كلمه سبقت من ربك اللي هي ايه؟ وما كان الله ليعذبه لكان لزاما اي لزم لزاما لمن نعمل فيه كما صنعنا في الامم الايه؟ كما صنعنا في الامم السابقه. فالذي منع هي الكلمه التي سبقت والاجل المسمى لكل ايه؟ لكل انسان. ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى. يعني لولا الحاجتين الاثنين الكلمه والايه؟ والاجل. فالنتيجه ايه بقى؟ من تقوم هيضطر وانت مش هتعذبهم. يبقى معناها انهم حيوانوا في العمليه بتاعت الايمان. رسول الله قال ايه حيوانوهم؟ بس احنا هنيجي من الناحيه الثانيه بقى ندي المناعه على رسول الله. ايه هي المناعه؟ تصبر على ما يقولون. ما دام انا مش هعذب العذاب بتاع الامم السابقه وهم اعتمادوا في البتاع فدي عايزه منك ايه بقى؟ الصبر. لان لك بكل صبر اجر. واجر يناسب ما تصبروا عليه. والصبر ده مره يجي سهل ومره يجي بالتعب. يعني تبقى حاجه صعبه كده. ولذلك مره يقول ايه والصبر اصبر مره يقول والصبر مره. تصبر على ما يقولون. ايه الاقوال اللي يصبر عليها رسول الله؟ الم يقولوا انه ساحر؟ هذا واحد. الم يقولوا انه شاعر؟ الم يقولوا انه مجنون؟ الم يقولوا ابغض احلام؟ الم يقولوا اساطير الاولين؟ كل ده لهم. يقول له اصبر على ما يقولون. ليه؟ لان كل قوله من قولهم تحمل معها دليل كذبه. ازاي؟ قال من ساحر. يا سلام، ما انت عرفت ان ساحر سحر منها. من الذي سحره رسول الله؟ اللي بيأمنوا به هو اللي بيروحوا يأمنوا به؟ قال لا. طب ما لهم عندي قدره يسحر الناس عشان يلمسها حرفوش يمكنك بقى وتنفض الحكايه. يبقى كذب ولا مش كذب؟ بقاؤكم على عنانه والكفر به دليل على انه ما بيسحرش. لانه لو سحر ما بقيتوا انتم مخرجين. سحر دول يسحر في الطرقين. طيب قالوا شاعر برضه تحمله في صيها دليل كذب. ليه؟ مالك؟ لان انتم ام الكلام. صنعتكم الكلام وتفهموا الكلام المنظوم من الكلام المنصور من الكلام المسبوع. يعني شغلتكم. طب بالله يقول ده شعر؟ طب ما هو الشعر. الشعر كلام منظوم مقطع قطع. طب هو الكلام اللي قاله ده كلام موجود كده له بحر وله قطع ومش عارف ايه؟ ده مره يقول كلام مرسل ومره يقول كلام مسبوع ومره ما هو الشعر. يعني لو ام اخرت قالت الكلام ده كان يبقى مقبول منه. انما امه الكلام الامه اللي ما لهاش شغل انها تتكلم، الامه اللي عامله الكلام فوق زي سوق المعروضات والصناعات المعارض اللي بتتعمل في الدول دي مش بتعرف تميزاتها في الصناعه. انتوا عاملين معرض للكلمه، معرض الاسلوب، كلهم سقعوا قدوا في المجله والمجله، كل يوم سقعوا. فانتوا بتقولوا هذا شاكر، خلوك الغيركم، انتوا ما تقولوش الكلام. طب ده انت تقرا القران؟ قلنا زمان انك انت اذا جيت في الفقار بتقراه. وتقول نفسه نفسه نفسه كده وبعدين تجيب بيت شعر والناس تعرف ان ده بيت شعر ولما تتنقل من الشعر الناس ويجي لك يقول ده اسماء البيت ابن زي يقول لما يقول له هذا العصر محمود مع واصبه هذه النبوة وامرأة ثم تنجلي ولم يأتي لي من سيدي ان ابقى سيفه او تاخر غير ضمير بلاد فابقى ابتلائي خير املاها واسخر السحائق مشي الاحمر ومع اليوم الاجمل كل اجل كتاب له لا عتب على احتمال ولا عتب عليه احتفال فان يكن الفعل الذي ساء واحدا فافعاله الهائسه والمعلوم عرفت المتنقل من نفس الشعر ولا لا واعود فاقول هل انا الله يجي على الناس طب اقرا القران بقى وقال نسوة في المدينة فيه امرأة العزيز تراود فتاه عن نفسه فاشتغفها حبا فلما حست المدينة ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رايناه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاجه لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم خد كلام في الشعر ده ولا ماشي الناس كله قال فذلكن الذي لمتنني فيه وانه لم يفعل ما امر به له طب انت تدريس بقى ان نقل الناس الى الشعر طب فذلكن الذي لمتنني فيه الشعر فذلكن الذي لمتنني فيه هل انت تدريس كده انه اتنقل الشعر اقول اعمل عظمه من القران اخي عظمه القران اسلوب تاريخ هناك لما يقول ايه نبي عبادي عني انا الغفور الرحيم طب هو ده بتشعر نبي عبادي عني انا الغفور الرحيم طب انت دريت كده وانت بتقرا الصوت ان دي بتشعر ولا دريت نقلت من النص الى شعر وبعدين نقلت ولا دريت اخي ده عظمه القران لا تقول طول شعر ولا نص كلام تذكر لوحدك وحدك كلام لوحده ازاي اذا انت قمة شعر في الانسان كله طب قالوا مجنون طب ما هو المجنون مجنون من الله قال يا رب غير ملائكة مفتوح احد وده يعمل ايه؟ قال لك يهبل زي ما بيقولوا بيهبل له خلق اتستطيع ان تقول على مجنون انه كذاب؟ تقدر تقول على مجنون انه كذاب؟ طب تقدر تقول على مجنون انه قبيح؟ لا ما تقدرش تقول عليه حاجه ابدا طب ده الاختيار بتاعته ايه؟ طب اذا الجنون ينافيه الخلق والانسجام مع كل تصرف لانه يضحك لك ومش عارف بعدين وهو ماشي كده يروح ضربك انا قال لا يجيب لك حاجه في جعبه وكده يقول لك كل دي مش عارف انا تف عليك ما فيش انسجام بعد تبقى تقول له قال ده مش مجنون ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وإن لك لأجر غير وإنك لعلى خلق عظيم والخلق هو الملكة المستقرة للخير إن شاء الله خلق عظيم خلق مستقرة للخير إذا في محل خذ المحل هذا مجنون ماليش حاجة من الأجر يبقى مجنون ده قد إيه يقولوا إيه قال الافتراء هذه من ضمن اللي قالوه يبقى ساحر وشاعر ومجنون ومفتري مفتري جت كده قال لك سهل قوي اما ده انتوا عليكم يفتون مستراح يشوف دي. هل جربتم عليه انه قال كلاما او خطب او شعر هذا طب اذا كان هو افترى الكلام الحلو ده وهو ما عندوش الصنعه دي طب ما انتوا عندكم الصنعه طب ما تفتروا بقى كلام زي كده وتعرضوه بايه قل فاتوا بعثوا صور المسيح مفتريات ما دام عرفتوا افتراء وهو مالوش سابقه في العمليه دي وهو مفترى يبقى اللي لهم سابقه يفتروا اكثر ولا ما يفتروش يبقى اذا المساله كلها تهدي فاصبر على ما يقولون انك ساحر انك شاعر انك مجنون انك مختبل انك نص احلام اساطير كل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وهذا سبح احنا قلنا زمان سبح يعني نسجد التسبيح هو الايه؟ قلنا ان التسبيح صفة لله قبل ان يخلق من ينزهه طب احنا اللي بنسبح او سبح السماوات والارض وقبل ما يخلقها هو منزه هو ولذلك قلنا زمان في استهلالات الصور القرآن قال سبحان الذي اسرى بعبده لان العمليه مخالفه لمنطق القوانين مش مش عارف قد كده وبتاع طويله ونطلع لك بس انا مش فالمسجد فعل الله عم ايه يا عم اطالب فعلك ولا عايز من فعل الله لا يبقى سبحان الله سبحان يعني معناها ان التنزيه ثابت لله ولو لم يوجد المنزه فلما خلق الله الكون خلق السماء والارض الاول الاول خلق سبح لله ما في السماوات والارض وبعدين قال سبح وانتهى ويسبح لله ما في السماوات طب اذا كان التسبيح ثابت لله وان لم يوجد المسبح وسبح اول الخلق ولا يزالون يسبحون انت اللي بايت سبح باسم ربك الاعلى ومش رسمه كده سبحان الذي اسرى وبعدين سبح لله ما في السماوات وبعدين يسبح لله وبعدين يسبح يبقى سبح نزل ربك ذات وافعال وصفات واقوال عما ترى من المخلوقات طيب نزل طب وبحمد ربك يعني ايه التنزيل ده يكون ربنا مش مفيش حاجه زيه دي لازمه من لوازم الخلق لان الخلق اللي مختلف اهواء ومختلف اغراض ومختلف مش عارف ايه ومختلف مصالح والشكل على اي شيء ومش عارف وده ظالم وده مظلوم وده قوي وده ضعيف لازم من الواحد مفيش صفه من الصفات دي عشان يضع الكلام الحق الصاص يبقى لازم يكون مغاير لهذه الاحداث كلها يبقى نزيه عن كل ما ترى شوف وهذا التنزيه نعمة يعني كل منزه عن هذه النقائص نعمة يجب ان تشكر الله وتحمده على وجودها فيه سبح والتسبيح لله تنزيهه وتنزيهه معناه ان العيال اللي هيظبط العالم يكون زي العالم اقوى وما دام اقوى يبقى في فرحه كده يبقى ساعة ما تسبح اشكر ان التسبيح ده ايه؟ نعمة فساعة ما تسبح احمد ربنا على انه لا شيء مشكور. سبح تسبيحا مصحوبا بحمد ربك لان تنزيهه انما يعود بالخير على من خلق وان يعود بالخير على من خلق نعمته والنعمة تستحق ان تحمد الله عليها. لما يكون مثلا فيه رب اسره ورب الاسره ده عظيم كده وبتاع وكلمه الحق عنده والفصل ومشيش ومش عارف ايه وايه وايه وايه الاسره اللي هي صغيرين الدنيا كلها يحمد ربنا على ان ده فيه لان لو ضعيف اعتدى عليه قوي حاجه ايه يضرب يبقى مين اللي هيعمل التوازن في الكون اللي مش زي الله هو ده اللي يعمل التوازن في الكون يبقى وجود العظيم في الاسره يجب ان نحمد الله على ان ده ايه موجود فلذلك احنا قلنا قبل كده ان الناس اللي قالوا اللي مالوش كبير ليه؟ لانه هيظبط له العمليه معه هو ما اعلم دونه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك التسبيح ده ام قال لك ما دام تسبيحه عشان مصحوبا بالحمد عشان النعم نعمه متواليه لا تنتهي ان استيقظت فدي نعمه خرجت ايدك نعمة كلت دي نعمة شربت دي نعمة بصرت حاجة بصيت بها نعمة البصر سمعت نعمة الله كل حركة من حركات الأحباب دي نعمة الصحة ولذلك ربنا يفيدنا ليه يوم يخلي مثلا واحد يفتش بإيده ويعملها كده ومش عارف ايه هو ازاي هو ازاي طب قول لي عظمة الإيد دي شوف الحركات اللي بتعملها تروح كده تروح كده تروح كده دلوقتي الاصابع بتاعتك ازاي تتلم على الاشياء؟ هل انت ساعه تمسك حاجه بتقول اتحرك يا فلان وانت قبل فلان وانت امشي؟ عايز تمسك تروح مسك على طول ما انتش عارف عضلات انت تتحكم في المسكه دي ايه؟ يوم ربنا يقول لك عشان تعرف انها عمليه ميكانيكيه صعبه قوي قوي. انا هشلها وحركها بقى انت كنت بقى يبقى اذا في كل حركه كل لازم ما في شيء وما دام تسبح الحمد وسبح نزه الله تنزيها مصحوبا بحمده على نعمه التي لا تنقطع ابدا بالقطع طيب اداني السبب ده يسبحك انت يا رب العالمين، يسبحك انت يا رب، وسبح بحمد ربك انت يا رب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل. الله واخر الزمن اناء الليل، اناء جمعيني يعني الجزء، بس الجزء ده بيترقى حسب تنبهك بتسبيح التحميل. الجزء جزء الشيء اسمه ال او ال جمعه اناء، وحيسبحه اناء الليل على اجزاء الليل كلها. الله يعني معناه ان هو البصمه في التسبيح. طيب ما دام الاناء جزء، الجزء ده زي ما بيقول النص مقول بالتشكيك، تقدر تجزء الليل الى ساعات يعني سبح بحمده يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروبه، كل ساعة من الليل أبي جزء في واحد يرتقي ويسبحه كل دقيقة بقى الجزء في واحد يسبحه كل سنة الجزء إن كان أقل من السنة. الله أنا الليل إذا بقول لكم بالتسخير يبقى الجزء تجزيء كبير الجزء تجزيء صغير، إذا لا حسب إيه؟ حسب مقامات المسبح الحامد وأحواله. في واحد بقى لا يفطر عن ايه، كل ما يقول سبحان الله ما شاء الله، لا لا لا لا انا الكتب يقول سبحان الله اللي خلينا نعرف كيف، سبحان الله اللي خلينا نعرف اول كيف، يبقى ما ينقطعش ابدا. والاناء جزء والاجزاء بيختلف اختلاف الناس فيها ايه، تختلف باختلاف ايه يبقى واحد يعملها كل ساعه يسبح، واحد يعملها كل دقيقه، واحد يعملها كل ايه كل سنه، واحد يعملها زي ما لما يجي يقوم يقيسوا، مش كانوا يقيسوا بالموت وبعدين قاسوا بالايه بالسنتي وبعدين قاسوا بالايه بالملي وبعدين حبوا يعملوا جزء من الملي، عملوا الورميه العشريه عشان تديك مش عارف ايه، وبعدين عملوا الاسئله اللي عملتها اليابان تجيب لك واحد على سبع على 7000 من الثانيه، ده جزء ولا مش جزء؟ يبقى جزء. يبقى اذا المقامات دي المقامات والاحوال اللي الناس خلي باله دايما مع ربك مسبح دائما، كل ما يقول سبحان الله، كل ما يقول الحمد لله، اي حاجه لانك مش عاملها بذكاء بدليل انها تسلب منك ولا تقطع عليها. يبقى اذا سبح واناء الليل يعني ايه؟ اناء الليل واطراف النهار وفات الزمن كله، قال لك ليستوعب كل الايه؟ كل الزمن وكل الايه؟ المقامات. هناك يقول والناس اللي ينصحوا النصائح اللي تضمن حركه الحياه السليمه يقول لك ايه؟ اجعل مراقبتك لماذا تخلو عن نظره اليك. اقول اللي يستحق النظره. انما يراقبك واحد هيغفل كده ويعسل وينام منك ويضيع. قال له ايه؟ خليك ناصح، اجعل ايه مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره اليك، واجعل شكرك الحمد لله لمن لا تنقطع نعمه عنك. شربت كوباية مية الحمد لله، ساعة ما تطلعها بقول كده الحمد لله، ساعة ما تشوف نشاطها في نفسك الحمد لله، ساعة ما تشوف العرق طالع يا الله. تبقى المسألة إيه؟ مهلة الحل. يبقى اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك، واجعل شكرك إيه لمين؟ لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه. اللي ما تستغناش عنه ده اطيعه بقى. قال واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. طب هتروح منه فين بقى؟ اقدرنا الله على كل ذلك.